رسله. والمراد أيها المبارك هو بيان قول الله عز وجل وكذب به قومك وهو الحق. لجأوا كذلك إلى طريق آخر وأنهم لا يجادلونه في أنه من عند الله، لكن عياذا بالله يتجرؤون على ربهم كيف يصدونه. فلما أنزل الله عز وجل على نبيه قوله سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19، قام الأشد بن عبد الأشد الجمحي وقال يا معشر قريش أنا أكفيكم 17 فاكفوني أنتم 2. وكان رجلا شديدا، كان يقال إنه يؤتى له بجلود البقر فيقف عليها، فيأتي الجمع من الرجال قد يبلغون 40 قد يبلغون 40 ثم يدفعونه فلا يقدرون حتى يتقطع جلد البقر تحت قدميه وما تحرك عن مكانه. ومع ذلك هذه النعمة التي أتاه الله عز وجل إياها كفر برب العزة وكذب بالقرآن وقال أنا أكفيكم 17 فاكفوني أنتم 2، يتقول على الناس بما أتاه الله عز وجل من قوة. الإنسان قد يعطى قدرة في منصب أو جاه أو مال أو علم، لكن ليس هذا الشأن، إنما الشأن أن يستعمل ذلك في طاعة الله. كل أحد أوتي نعمة أعطي خيرا، عافية في بدن، سعة في المال، جاها في المقام، عزا في القبيلة، سؤددا في الملك، علوا في الإمرة، هيبة في السلطان، غير ذلك من عطايا الله عز وجل لعباده. ينبغي على كل أحد أن يعلم أن الله سيسأله عن هذه النعمة، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. فهذا الأشد قال ما قال عياذا بالله، وليس له في الآخرة إلا النار، في حين أنه كم من مؤمن صالح في زمنه أعطي فعرف الله والدار الآخرة. لئن قال الأشد ما قال فإن أبا بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان أعظم الناس تصديقا لنبينا صلى الله عليه وسلم، مما قال الله وكذب به قومك وهو الحق، إنما الحديث عن السواد الأعظم من الملأ من قريش، لكن من قريش مؤمنون، ومن أعظمهم الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وفي حقه أنزل الله عز وجل قوله وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. وحسبك من الخير أن يعد الله عز وجل عبدا من عباده أنه سوف يرضيه.